الأول: تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسرية عنه مما يلقاه من عناد المعرضين وعنة المكذبين، وتطمين قلبه صلى الله عليه وسلم إلى سنة الله سبحانه في أخذ المكذبين المستهزئين بالرسل، وتأسيته كذلك بأن هذا الإعراض والتكذيب ليس بدعا في تاريخ الدعوة إلى الحق، فقد لقي مثله الرسل قبله، وقد لقي المستهزئون جزاءهم الحق، وحاق بهم ما كانوا يستهزئون به من العذاب ومن غلبة الحق على الباطل في نهاية المطاف. والثاني: لمس قلوب المكذبين المستهزئين من العرب بمصارع أسلافهم من المكذبين المستهزئين، وتذكيرهم بهذه المصارع التي تنتظرهم إنهم لجوا في الاستهزاء والسخرية والتكذيب. وقد أخذ الله من قبلهم قرونا كانت أشد منهم قوة وتمكينا في الأرض، وأكثر منهم ثراء ورخاء، كما قال لهم في مطلع هذه الموجة التي ترج القلوب رجا بهذه اللفتات الواقعية المخيفة. ومما يستدعي الانتباه ذلك التوجيه القرآني: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والسير في الأرض للاستطلاع والتدبر والاعتبار ولمعرفة سنن الله مرتسمة في الأحداث والوقائع، مسجلة في الآثار الشاخصة وفي التاريخ المروي في الأحاديث المتداولة حول هذه الآثار في أرضها وقومها. السير على هذا النحو لمثل هذا الهدف وبمثل هذا الوعي أمور كلها كانت جديدة على العرب. تصور مدى النقلة التي كان المنهج الإسلامي الرباني ينقلهم إليها من جاهليتهم إلى هذا المستوى من الوعي والفكر والنظر والمعرفة. لقد كانوا يسيرون في الأرض ويتنقلون في أرجائها للتجارة والعيش وما يتعلق بالعيش من صيد ورعي. أما أن يسيروا وفق منهج معرفي تربوي فهذا كان جديدا عليهم، وكان هذا المنهج الجديد يأخذهم به، وهو يأخذ بأيديهم من سفح الجاهلية في الطريق الصاعد إلى القمة السامقة التي بلغوا إليها في النهاية. ولقد كان تفسير التاريخ الإنساني وفق قواعد منهجية كهذه التي كان القرآن يوجه إليها العرب، ووفق سنن مضطردة تتحقق آثارها كلما تحققت أسبابها بإذن الله، ويستطيع الناس ملاحظتها وبناء تصوراتهم للمقدمات والنتائج عليها ومعرفة مراحلها وأطوارها. كان هذا المنهج برمته في تفسير التاريخ شيئا جديدا على العقل البشري كله في ذلك الزمان، إذ كان قصارى ما يروى من التاريخ وما يدون من الأخبار مجرد مشاهدات أو روايات عن الأحداث والعادات والناس، لا يربط بينها منهج تحريري أو تكويني يحدد الترابط بين الأحداث كما يحدد الترابط بين المقدمات والنتائج وبين المراحل والأطوار. فجاء المنهج القرآني ينقل البشرية إلى هذا الأفق ويشرع لهم منهج النظر في أحداث التاريخ الإنساني. وهذا المنهج ليس مرحلة في طرائق الفكر والمعرفة، إنما هو المنهج هو الذي يملك وحده إعطاء التفسير الصحيح للتاريخ الإنساني. والذين يأخذهم الدهش والعجب للنقلة الهائلة التي انتقل إليها العرب في خلال ربع قرن من الزمان على عهد الرسالة المحمدية، وهي فترة لا تكفي إطلاقا لحدوث تطور فجائي في الأوضاع الاقتصادية سيرتفع عنهم الدهش ويزول العجب لو أنهم حولوا انتباههم من البحث في العوامر الاقتصادية ليبحثوا عن السر في هذا المنهج الرباني الجديد الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله العليم الخبير. ففي هذا المنهج تكمن المعجزة، وفي هذا المنهج يكمن السر الذي يبحثون عنه طويلا عند الإله الزائف الذي أقامته المادية حديثا إله الاقتصاد. وإلا فأين هو التحول الاقتصادي المفاجئ في الجزيرة العربية الذي ينشأ من التصورات الاعتقادية ونظام الحكم ومناهج الفكر وقيم الأخلاق وآماد المعرفة وأوضاع المجتمع؟ كل هذا الذي نشأ في ربع قرن من الزمان. إن هذه اللفتة قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إلى جانب اللفتة التي جاءت في صدر هذه الموجة من قوله تعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض، مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، إلى جانب أمثالها في هذه السورة وفي القرآن كله لتؤلف جانبا من منهج جديد جدة كاملة على الفكر البشري، وهو منهج باق ومنهج كذلك فريد. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. هذه الموجة الجديدة ذات المد العالي والإيقاع الرهيب تجيء في أعقاب الحديث عن التكذيب والإعراض والسخرية والاستهزاء، وما ختم به هذا الحديث وما تخلله من التهديد المخيف مع توجيه الأنظار والقلوب إلى الاعتبار بمصارع المكذبين المستهزئين، كما أنها تجيء بعد موجة الافتتاح السابقة للحديث عن المكذبين والتي عرضت حقيقة الألوهية في المجال الكوني العريض وفي المجال الإنساني العميق، وهي كذلك تعرض حقيقة الألوهية في مجالات أخرى بإيقاعات جديدة ومع مؤثرات كذلك جديدة. فيقع الحديث عن التكذيب بين موجة الافتتاح وهذه الموجة، ويبدو أمره في غاية النكارة وفي غاية البشاعة. ولقد عرضت الموجة الأولى حقيقة الألوهية ممثلة في خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وخلق الإنسان من طين وقضاء الأجل الأول لعمره وتسمية الأجل الثاني لبعثه، مقررة شمول ألوهية الله للسماوات وللأرض وإحاطة علمه بسر الناس وجهرهم وما يكسبونه في السر والجهر. كل أولئك لا لمجرد التقرير اللاهوتي أو الفلسفي النظري السلبي، ولكن لتقرير مقتضيات هذه الحقائق في الحياة الإنسانية من إسلامها بجملتها لله وحده لا تعدل به أحدا ولا تمتري في هذه الوحدانية، ومن إقرارها بشمول الألوهية لشؤون الكون ولشؤون الحياة الإنسانية في السر والجهر، ومن ترتيب النتائج الطبيعية لهذه الحقائق في الاستسلام لحاكمية الله وحده في شؤون الحياة الأرضية كالاستسلام لهذه الحاكمية في الشؤون الكونية. فأما هذه الموجة الجديدة فتستهدف كذلك إبراز حقيقة الألوهية ممثلة في الملك والفاعلية وفي الرزق والكفالة وفي القدرة والقهر وفي النفع والضر، كل ذلك لا لمجرد التقرير اللاهوتي أو الفلسفي النظري السلبي، ولكن لتقرير مقتضيات هذه الحقائق من توحيد الولاية والتوجه وتوحيد الاستسلام والعبودية، واعتبار الولاية والتوجه مظهر الاستسلام والعبودية. فإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنكر أن يتخذ غير الله وليا، بين أن هذا الاستنكار قائم أولا على أن الله يطعم ولا يطعم، وقائم ثانيا على أن تولي غير الله نقض لما أمر به من الإسلام وعدم الشرك أيضا. ويصاحب عرض حقيقة الألوهية في هذه الصورة ولهذا الغرض جملة مؤثرات قوية تخلخل القلوب، تبدأ بعرض حقيقة الملكية لكل شيء، وحقيقة أن الله هو الذي يطعم ولا يطعم، وعرض العذاب الرعيب الذي يعد مجرد صرفه رحمة من الله وفوزا عظيما، وعرض القدرة على الضر والخير، وعرض الاستعلاء والقهر، وعرض الحكمة والخبرة، ثم الإيقاع الرهيب المزلزل المتمثل في الأمر العلوي الهائل: قل قل قل. فإذا تم هذا العرض بكل مؤثراته العميقة جاء الختام بالإيقاع العالي المجلجل، إيقاع الإشهاد على التوحيد وإنكار الشرك والمفاصلة الحاسمة، مصحوبا كذلك بالأمر العلوي في كل فاصلة: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد، مما يضفي على الجو كله رهبة غامرة، ويضفي على الأمر كله طابع جد مرهوب. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. إنه موقف المواجهة للبيان والتقرير ثم المفاصلة، ومن ثم يبدأ بتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المواجهة، مواجهة المشركين الذين يعرفون أن الله هو الخالق، ثم يعدلون به من لا يخلق فيجعلون له شركاء مع الله في تصريف حياتهم، مواجهتهم بالسؤال عن الملكية بعد الخلق لكل ما في السماوات والأرض، مستقصيا بهذا السؤال حدود الملكية في المكان، ما في السماوات والأرض، مع تقرير الحقيقة التي لم يكونوا هم يجادلون فيها، والتي حكى القرآن في مواضع أخرى إقرارهم الكامل بها. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. ولقد كان العرب في جاهليتهم على كل ما في هذه الجاهلية من ضلال في التصور ينشأ عنه انحطاط في الحياة، أرقى في هذا الجانب من الجاهلية العلمية الحديثة التي لا تعرف هذه الحقيقة، والتي تغلق فطرتها وتعطلها دون رؤية هذه الحقيقة. كانوا يعرفون ويقررون أن لله ما في السماوات والأرض، ولكنهم ما كانوا يرتبون على هذه الحقيقة نتائجها المنطقية بإفراد الله سبحانه بالحاكمية فيما يملك وعدم التصرف فيه إلا بإذن الله وحده وشرعه، وبهذا اعتبروا مشركين وسميت حياتهم بالجاهلية. فكيف بمن يخرجون الحاكمية في أمرهم كله من اختصاص الله سبحانه ويزاولونها هم بأنفسهم؟ بماذا يوصفون وبماذا توصف حياتهم؟ لا بد من إعطائهم صفة أخرى غير الشرك، فهو الكفر والظلم والفسق كما يقرر الله سبحانه، أيا كانت دعواهم في الإسلام وأيا كانت الصفة التي تعطيها لهم شهادات الميلاد. ونعود إلى الآية لنجد السياق يلحق بهذا التقرير لملكية الله سبحانه لما في السماوات وما في الأرض، أنه سبحانه كتب على نفسه الرحمة، فهو سبحانه المالك لا ينازعه منازع، ولكنه فضلا منه ومنه كتب على نفسه الرحمة، كتبها بإرادته ومشيئته، لا يوجبها عليه موجب ولا يقترحها عليه مقترح ولا يقتضيها منه مقتض، إلا إرادته الطليقة وإلا ربوبيته الكريمة وهي الرحمة، قاعدة قضائه في خلقه وقاعدة معاملته لهم في الدنيا والآخرة. والاعتقاد إذن بهذه القاعدة يدخل في مقومات التصور الإسلامي، فرحمة الله بعباده هي الأصل، حتى في ابتلائه لهم أحيانا بالضراء، فهو يبتليهم ليعد طائفة منهم بهذا الابتلاء لحمل أمانته بعد الخلوص والتجرد والمعرفة والوعي والاستعداد والتهيئ عن طريق هذا الابتلاء، وليميز الخبيث من الطيب في الصف، وليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، والرحمة في هذا كله ظاهرة، على أن تلمس مواضع رحمة الله ومظاهرها يستغرق الأعمار والأجيال. فما من لحظة إلا وتغمر العباد فيها الرحمة، إنما ذكرنا الرحمة في الابتلاء بالضراء لأن هذه هي التي قد تزيغ فيها القلوب والأبصار. ولن نحاول نحن أن نتقصى مواضع الرحمة الإلهية أو مظاهرها، وإن كنا سنشير إشارة مجملة إلى شيء من ذلك فيما يلي، ولكننا سنحاول أن نقف قليلا أمام هذا النص القرآني العجيب. كتب على نفسه الرحمة، وقد تكرر وروده في السورة في موضع آخر سيأتي. كتب ربكم على نفسه الرحمة. إن الذي يستوقف النظر في هذا النص هو ذلك التفضل الذي أشرنا من قبل إليه، تفضل الخالق المالك ذي السلطان القاهر فوق عباده، تفضله سبحانه بأن يجعل رحمته بعباده في هذه الصورة مكتوبة عليه، كتبها هو على نفسه وجعلها عهدا منه لعباده بمحض إرادته ومطلق مشيئته، وهي حقيقة هائلة لا يثبت الكيان البشري لتمليها وتأملها وتذوق وقعها حين يقف لتدبرها في هذه الصورة العجيبة. كذلك يستوقف النظر مرة أخرى ذلك التفضل الآخر الذي يتجلى في إخباره لعباده بما كتبه سبحانه على نفسه من رحمته، فإن العناية بإبلاغهم هذه الحقيقة هي تفضل آخر لا يقل عن ذلك التفضل الأول. فمن هم العباد حتى تبلغ العناية بهم أن يبلغوا ما جرت به إرادة الله في الملأ الأعلى، وأن يبلغوا بكلمات منه سبحانه يحملها إليهم رسوله؟ من هم إلا أنه الفضل العميم الفائض من خلق الله الكريم؟ إن تدبر هذه الحقيقة على هذا النحو ليدع القلب في عجب وفي دهش، كما يدعه في أنس وفي روح لا تبلغ الكلمات أن تصور جوانبه وحواشيه. ومثل هذه الحقائق وما تثيره في القلب من مشاعر ليس موكولا إلى التعبير البشري ليبلغ شيئا في تصويره، وإن كان القلب البشري مهيئا لتذوقه لا لتعريفه. وتمثل هذه الحقيقة في التصور الإسلامي يكون جانبا أساسيا من تصور حقيقة الألوهية وعلاقة العباد بها، وهو تصور جميل مطمئن ودود لطيف يعجب الإنسان معه لمناكيد الخلق الذين يتقولون على التصور الإسلامي في هذا الجانب، لأنه لا يقول ببنوة أحد من عباد الله لله على نحو ما تقول التصورات الكنسية المحرفة. فالتصور الإسلامي إذ يرتفع على هذه التصورات الصبيانية الطفولية يبلغ في الوقت ذاته من تصوير العلاقة الرحيمة بين الله وعباده هذا المستوى الذي يعجز التعبير البشري عن وصفه، والذي يترع القلب بحلاوة مذاقه كما يروعه بجلال إيقاعه. ورحمة الله تفيض على عباده جميعا وتسعهم جميعا، وبها يقوم وجودهم وتقوم حياتهم، وهي تتجلى في كل لحظة من لحظات الوجود أو لحظات الحياة للكائنات. فأما في حياة البشر خاصة فلا نملك أن نتابعها في كل مواضعها ومظاهرها، ولكننا نذكر منها لمحات في مجاليها الكبيرة. إنها تتجلى ابتداء في وجود البشر ذاته في نشأتهم من حيث لا يعلمون، وفي إعطائهم هذا الوجود الإنساني الكريم بكل ما فيه من خصائص يتفضل بها الإنسان على كثير من العالمين، وتتجلى في تسخير ما قدر الله أن يسخره للإنسان من قوى الكون وطاقاته، وهذا هو الرزق في مضمونه الواسع الشامل الذي يتقلب الإنسان في بحبوحة منه في كل لحظة من لحظات حياته. وتتجلى في تعليم الله للإنسان بإعطائه ابتداء الاستعداد للمعرفة وتقدير التوافق بين استعداداته هذه وإيحاءات الكون ومعطياته. هذا العلم الذي يتطاول به بعض المناكيد على الله، وهو الذي علمهم إياه، وهو من رزق الله بمعناه الواسع الشامل كذلك، وتتجلى في رعاية الله لهذا الخلق بعد استخلافه في الأرض بموالاة إرسال الرسل إليه بالهدى كلما نسي وضل، وأخذه بالحلم كلما لج في الضلال، ولم يسمع صوت النذير ولم يصغ للتحذير وهو على الله هين، ولكن رحمة الله وحدها هي التي تمهله، وحلم الله وحده هو الذي يسعه. وتتجلى في تجاوز الله سبحانه عن سيئاته إذا عمل السوء بجهالة ثم تاب، وبكتابة الرحمة على نفسه ممثلة في المغفرة لمن أذنب ثم أناب. وتتجلى في مجازاته عن السيئة بمثلها، ومجازاته عن الحسنة بعشر أمثالها، والمضاعفة بعد ذلك لمن يشاء، ومحو السيئة بالحسنة، وكله من فضل الله. فلا يبلغ أحد أن يدخل الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه في معرفة كاملة بعجز البشر وفضل الله، والإقصار منا عن متابعة رحمة الله في مظاهرها وإعلان القصور والعي عنها هو أجدر وأولى، وإلا فما نحن ببالغين من ذلك شيئا، وإن لحظة واحدة يفتح الله فيها أبواب رحمته لقلب العبد المؤمن فيتصل به ويعرفه ويطمئن إليه سبحانه ويأمن في كنفه ويستروح في ظله، إن لحظة واحدة من هذه اللحظات لتعجز الطاقة البشرية عن تمليها واستجلائها فضلا على وصفها والتعبير عنها. فلننظر كيف مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الرحمة بما يقربها للقلوب شيئا ما. أخرج الشيخان بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق. وعند مسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وعند البخاري في رواية أخرى: إن رحمتي غلبت غضبي. وأخرج الشيخان بإسناده عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وأخرج مسلم بإسناده عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم، و99 ليوم القيامة. وله في أخرى: إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة واحدة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها الله تعالى بهذه الرحمة.